ايه اللي هيجري يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ القضية ما هياش حياة لازم يبقى فيه كور. لكن انا ما بقولش الناس ما تلعبش. اللي عايز يلعب كورة يلعب كورة، اذا بقول كده عايز يعمل رياضة عشان الصحة وعشان الجسم وعشان تفريغ الطاقة وعشان العب يا عم كورة، محدش حيشك. لكن ما نقتلش بعض عشان كورة، ما نتعاداش ويبقى الاخ عدو اخش ايه في البيت من اجل الكورة. ما تبقاش الكورة اله يعبد من دون الله. الطغيان الكروي ده محتاج يحد منه. هذا الشاب انا مشفق عليه وحزين عليهم والله، واسأل الله ان يرحم الموحدين من المسلمين منهم يا رب العالمين. اسأل الله ان يرحمهم رحمة واسعة وان يعفو عنهم، اللهم اعذرهم بجهلهم. لو سئل النهاردة قدام ربنا اللي مات ده، فيما قتلت؟ فيما قتلت؟ انت رب سبحانه وتعالى بيسأل القتيل فيما قتلت، ويجاء بهذا المقتول يوم القيامة فيمسك بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. القاتل هيسأل فيما قتلت، انت قتلته ليه؟ يعني لما رأيت المناظر البشعة وال يعني انا هقول ايه، ان المصورين بيصوروا بكل برودة، ازاي بي مش ضرب بيضربه ولا بيطلعه، لا ده بيضرب ضرب قتل، بيضرب ضرب يموت. ليه؟ عشان ايه؟ انا عايزك تشوف ابنك. يا ابني انت بتشجع كرة ليه؟ يا ابني انت هتستفيد ايه من تشجيع الكرة؟ هتستفيد ايه؟ ايه الفايدة اللي راجع علينا؟ ايه الفايدة اللي رجعت على مصر من الكرة؟ ايه الفايدة اللي عادت علينا؟ عايزين فايدة، قولوا لنا فايدة واحدة. الاحداث دي مش جديدة، ده حصلت قبل كده مرة واثنين واتقتلوا في السودان ومش ده اللي حصل؟ طب واخرتها؟ احنا هنسكت كده والمسلمين عمالين يتقتلوا كل يوم؟ النهاردة بقول برضو ان المظاهرات ومش عارف ايه، ده بدل ما نقول يا رب ارحمنا وارفع عن امتنا البلاء، لسه برضو مصممين ان احنا نشعللها تاني ويقتل من شبابنا ناس تاني. ارحموا انفسكم ايها المسلمون، ارحموا انفسكم. ولذلك النصيحة، حاجتنا الى الهدوء، حاجة القلب الى الهدوء، حاجة البيوت الى الهدوء، حاجة الإنتاج والبناء والإثمار وقطف الثمرات إلى الهدوء. محتاجين جدا إن احنا نهدى ويستمر هذا الهدوء عشان نقدر نبني البلد ونبني الأمة والدنيا تقف على رجليها، و الناس الفقراء اللي مش لاقين ياكلوا دول يبداوا يعيشوا حياتهم. محتاجين الى الهدوء، وهذه هي الاولى. الثانيه الامان، محتاجين الى الامان. النهارده لما نقول من الذي يشعل النار، نار البلطجه، هنقول الفوضى. اللي بيشعر نار البلطجة النهاردة الفوضى، الفوضى اللي الناس عايشة فيها، وسقوط هيبة الشرطة وسقوط هيبة الدولة. واحنا ما بنقولش الدولة ولا الشرطة اللي تحافظ على الامان، للأسف الشديد ان كل الناس باعت. لذلك لن يصلح هذا الامر الا الدين. الالتزام بأوامر الدين، حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، الالتزام باوامر الشريعه. ان انت اللي بتعمله ده في الشرع يرضي ربنا، هو ده اللي هيجيب الامان. قال سبحانه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. الامان النهارده الناس كلها خايفه، فجأة بكره امبارح بالليل رايح مشوار يتصل بي: ما تعديش على الدائري عشان في ناس واقفين ومعاهم مش هنعدي، واشوف بقى مين اللي هيوقفنا ده، ولا مين اللي معاه رشاشات، ولا مين اللي بيقتل الناس، مين قطاع الطرق دول، مين دول؟ عايز افهم انا، حتى لو انا هموت لكن عايز افهم مين دول وبيعملوا ايه. وعدينا ومفيش حاجه، لكن انتشر الرعب وانتشر الخوف وانتشر الشائعات. برضو دي الشائعات من الامور اللي بتشعل النار. يعني انا مش يعني بعد ما قرأت وسألت كتير ايه سبب القصة اللي حصلت في بورسعيد دي، ايه السبب؟ يعني ايه السبب ان هم يطلعوا الناس اللي دخلوا دول قتلوا الناس عايزين يقتلوهم، يعني داخلين يقتلوا متعمدين، ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب كلام شائعات، دول قالوا كده ودول قالوا كده، بلغهم انهم قالوا كده. فلذلك امتى الامة هتكف عن الكلام وتقبل على العمل؟ امتى الامه هتكف عن بث الشائعات وتصديقها؟ امتى هينتقل شبابنا من مرحله ان كل همهم ان يدخل على الفيسبوك ويشوف الناس بتقول ايه ويعلق، وده يقرا وده يكتب وده يقرا وده يكتب وده يقول، ومتابعه الكلام في القنوات وفي البرامج؟ هننتقل من المرحله دي امتى لمرحله البناء والعمل؟ لذلك ايها الاخوه، قالوا أن من أسباب إشعال النار أيضا الفراغ، والمعسكر الذي تكثر فيه البطالة تكثر فيه المشاغبات، الناس الفاضية. طب الناس الفاضية دي نشغلها بإيه؟ بالدين. أنا قلت كده النهاردة أن من سنة إطفاء النار التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تعظيم الله في قلبك. أنا بقول إن الشباب دول مشكلتهم إنهم ما حدش خد بإيدهم للدين، للطريق إلى الله. هنا هتبقى المشاغل كثيرة جدا، المشاغل كثيرة في حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتعلم العلم والقيام والصيام والذكر والدعاء ودعوة الناس، المشاغل كثيرة وشديدة. لكن الفراغ اللي فيه الشباب، الفراغ الفكري والفراغ العاطفي، عشان كده هقول تاني اللائمة على البيوت اللي خرج منها الشباب دي، البيوت اللي أذنوا لشبابهم انهم يعبدوا الكرة، ويبقى الولاء والبراء الاهلاوي عدو الزملكاوي، والاثنين مسلمين والاثنين اخوة اشقاء في بيت واحد اعداء، ان يبقى يقولوا كده النهاردة ان عداوة المصري مع الاهلي عداوة قديمة مستحكمة. عداوة على ايه؟ طيب من اجل ايه العداوة دي؟ نتيجة ايه؟ في ايه؟ وبعدين اخرتها ايه؟ النهارده لما راحوا بورسعيد وحصل كده، يوم ما يحصل ماتش تاني بقى بين الاهلي والمصري هنا ويجوا البورسعيدية، هيحصل ايه؟ ما ارحمونا، ارحموا انفسكم. والاخر الكلام بقى يستمر الدوري يستمر. طب انتوا عايزين ايه بعد كده؟ يعني بتنتظروا ايه بعد اللي حصل؟ والكل متحفز ومتربص. ايضا انعدام القدوة، هناك كأن هناك مسابقة لسن العواطف الفياضة وتحفيزهم للقتل. هقتلك، هنتصر عليك، مش هتقوم لي القائمة بعدي، هنفوز، هنعمل في ايه؟ يعني مش المفروض ان انتوا بتقولوا ان الرياضة دي اخلاق؟ مش المفروض ان انتوا بتقولوا ان الروح الرياضية ديك ان يتقبل الامور بروح رياضية، وسميتوا في حاجة اسمها روح رياضية؟ فين المعاني دي؟ فين المعاني دي؟ لما تيجي تشوف النهارده في القنوات الرياضيه والبرامج والمشاكسات

أو بيجيب المشاكل أو بيضيع الرضا النظر إلى ما في أيدي الناس. الإنسان لو نظر إلى النعم اللي في إيديه يحمد ربنا. وأنا كتير قوي قلت يعني تحب تاخد عربية وشلل نصفي، تحب انك انت تاخدي فيلا وشلل رباعي؟ بلاش كده، مغص دائم، صداع دائم مقابل العينين، مقابل ورم يظل طول الوقت يتلاعب. الحمد لله أنت في نعم، الحمد لله أنت في نعم. انظر لنعم الله اللي عندك، نعم الله اللي بين إيديك، الحمد لله أنت في نعم. لذلك نقول أن سبيل للرضا عدم التطلع لما في أيدي الآخرين. 4 من أسباب المشاكل الزوجية تبادل المراكز، إن الزوج يسمع ويطيع للزوجة يبقى كده بقت هي الراجل وهو الست. من أسباب المشاكل الزوجية طلب الحقوق والغفلة عن الواجبات. أنا بقول أسباب المشاكل الزوجية دي النهاردة علشان بنقول ان البيت اللي فيه مشاكل بيخرج منه الاولاد دول اللي ما فيش حد مسؤول عنه، لان في غمار المشاكل بين الراجل وزوجته الاولاد بينسوا ويهملوا ويضيعوا. فلذلك بنقول دلوقتي حل المشكله دي ان طلب الحقوق والغفله عن الواجبات، ان الانسان المفروض يعمل كل اللي عليه. وبعدين انا قلت قبل كده ان انا شفت برنامج في التلفزيون مرة وأنا مسافر، بتقول واحدة في سن 55 سنة أنا خلاص كده عمري ضاع وأنا عايز أعيش حياتي. عيش حياتي؟ حياة إيه؟ إحنا حياتنا في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هنا في الدنيا دي لازم نفهم الدنيا دي إنها دار ابتلاء وعمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك احنا قلنا من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. احنا هنا في دار عمل، المتع والشهوات كلها في الآخرة أما ربنا يرزقنا الجنة. أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الوهم في الوهم في الطلبات واستقصاء، يعني طلب الكمال، عايز زوجته تبقى جميلة جدا وطيبة جدا ودايما حلوة جدا ودايما هادية جدا وما بتطلبش فلوس وما بتتكلمش وما بتزعلش وما بتزعاش. انت بتطلب ايه؟ مش بشر اللي انت بتطلبه ده. وانت برضو عايزة زوجها يبقى دايما وعنده فلوس كتير جدا وفي نفس الوقت قاعد معاها طول الوقت و انت برضو بتطلب الوهم. بلاش نعيش الاوهام، الدنيا ما بتديش كل حاجة، ده مقابل ده. لكن احنا دايما قلنا اذا قلنا ان الصحة من 1 لـ10 والفلوس من 1 لـ10 وكل حاجة ليفل من 1 لـ10 يبقى في الاخر هنقول ان كل الناس متساويين، لان اللي عنده الصحة 9 عنده الفلوس 2 واللي عنده الفلوس 9 عنده الصحة 2. هكذا هي الدنيا كده، لازم نفهم الحياة. احنا في الحياة دي ربنا خلقنا عشان نعمل ونعبد، وفي الجنة نبقى ننال ما نشتهي. من أسباب المشاكل الزوجية تدخلات الآخرين في الحياة الزوجية. ما تخليش حماتك ولا أصحابك ولا جيرانك ولا أصحابها ولا جواز اخواتها وزوجات اخواتها يتدخلوا في حياتك. حل مشاكلك بنفسك. عدم وجود منهج واضح للبيت لازم يبقى، وده كانت اخر حاجة بنتكلم فيها في كيف واخواتها، ان لازم يبقى البيت منهج، لازم يبقى في البيت قوانين صارمة النوم الساعة كذا، الأكل الغداء الساعة كذا، والفطار الساعة كذا، والاجتماع على ذلك، قوانين صارمة لا تخالف، ما فيش تلفزيون نهائي، ما فيش تلفزيون غير قناة الدين كذا وكذا، ما فيش تلفزيون نهائي، ما فيش نت نهائي، في وقت الامتحانات الوضع كذا، ما فيش زيارات ولا في خروج ولا في فسح ولا في لعب. قوانين، القوانين دي مرنة قبل للتعديل أحيانا وقبل للتنازل عنها أحيانا نتيجة الظروف والأعياد والمناسبات، لكن بنقول إنها لازم يحكم البيت قوانين، منهج دين، عايزين ندخل الجنة كلنا ونجتمع في الجنة. الدين ده حين يحكم البيت يبقى اللي بيحكمني حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، مش إرضاء الأطفال ولا إرضاء الأولاد ولا إرضاء الزوجة ولا إرضاء أهل الزوجة ولا إرضاء أهل الزوج وأم الزوج، إرضاء الله عز وجل قبل كل شيء. من أسباب المشاكل الزوجية اختلاف منهج الزوج والزوجة، إن تبقى الزوجة عايزة حياة كده والزوج عايز حياة تانية. الاختلاف ده خطير جدا وبيضيع الأولاد ويتشتت الأولاد بسببه. أيضا من أسباب المشاكل الزوجية عدم التكافؤ. الإسلام اشترط عند الزواج التكافؤ، التكافؤ أن يبقى الزوج كفء للزوجة المستوى المادي، تكافؤ في المستوى العقلي، تكافؤ في المستوى الديني، تكافؤ في كل شيء. أيضا من أسباب المشاكل الزوجية المشاكل المادية، وعايزين نقول للزوج والزوجة ان الفلوس مش هي كل حاجة، ولا اساس البيت هو كل حاجة، ولا الاكل والشرب هو كل حاجة، ولا اللبس والفسح هي كل حاجة، اللي كل حاجة الرضا والتوائم الروحي، هو ده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إنك أنت تعتبر زوجتك دي هي نفسك وهي تعتبرك إن أنت نفسها، روحها، حياتها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حاجة واحدة. أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الفهم الخاطئ للقوامة، الفهم الخاطئ من المرأة، فهم الخاطئ للقوامة ان الرجل يعتبر نفسه دايما ان هو عشان يبقى راجل يبقى شرس ويبقى مكسر ودايما يسقط وينطر، اي دي القوامة والرجل لا غلطان. او فهم المرأة للكلام الكتير والعك واللت والعجن في المساواة بين الرجل والمرأة، دايما المرأة اللي بتعامل الراجل على ان راسها براسه تفسد الحياة. قال الله وللرجال عليهن درجة، ما تعمليش على ان ايه هروح لامي، طب عودي الاسبوع ده، لا اشمعنى انت بتروح لامك، ما تجيش كده، الكلام ما يجيش كده، وينبغي الا يقع في نفسك كده، مش عارف ايه، طب لا يعني اعمل فيك زي ما انت بتعمل فيه كده، ما ينفعش، حتى لو انا عملت كده انت ما تعمليش كده. ليه؟ في فرق بين الرجل والمراه، ولازم الكل يحتمل التاني. ايضا من اسباب المشاكل الزوجيه افشاء اسرار البيت، سواء من جانب الزوج او جانب الزوجه، للبيوت اسرار ولا تخرج من نفس الزوج او الزوجه ابدا. من اخطر اسباب مشاكل الزوجية شعور الزوجة بأنها أفضل من زوجها في أي جانب من الجوانب. أنت رضيتي وتزوجتي هذا الرجل، خلاص بقيتي في ملكه، هو ده الدين وهي دي الشريعة. نصائح لتفادي المشاكل الزوجية لإخراج أولاد مستقيمين نفسياً: واحد، الرضا.

من الأمور الخطيرة جدا والمهمة الدعاء والاستغفار. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء هو العبادة، الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء أقوى سبب لإصلاح أي مشكلة، تأكد من هذا. أنك أنت لو رأيت خلل في البيت، فين الزوجة وين الأولاد، ورفعت إيديك لربنا يا رب اهديهم اصلحهم لينهم فهمهم علمهم قربهم حببهم إلى آخره، لو أنت قدرت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتقدم صدقة وتجتهد في الدعاء، تأكد أن قلب وعقل زوجتك وأولادك بيد الله وهو القادر على إصلاح هذا الحال. إخوتي، إذا أردنا إطفاء النار لابد من إصلاح البيوت، أن يؤوب الأولاد يرجعوا الولاد تاني والبنات يرجعوا للبيت والزوج والزوجة للبيت، ونعد ونضع ضوابط للدين ومنهج للبيت لتنصلح الحياة. إخوتي في الله، بقى لي مدة طويلة ما اطمنتش على الواجب، أخباركم إيه وأحوالكم إيه مع ربنا؟ قراءة الجزء من القرآن، صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، قيام الليل 11 ركعة قبل النوم، الأذكار، أذكار الصباح والمساء، والخمسة الأذكار للاستغفار والصلاة على النبي والتهليل، والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، المداومة على هذا. وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى والمعنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.